بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 96 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. قد وصلنا إلى قول الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال الشيخ المفسر رحمه الله: يسألونك عن الشهر الحرام. روي أنه عليه الصلاة والسلام بعث عبد الله بن جحش ابن عمته على سرية في جماد الآخرة قبل بدر بشهرين ليترصد عيرا لقريش فيهم عمرو بن عبد الله الحضرمي، وثلاثة معه فقتلوه وأسروا 2 واستاقوا العير وفيها تجارة الطائف، وكان ذلك غرة رجب وهم يظنونه من جماد الآخرة. فقالت قريش: استحل محمد الشهر الحرام شهرا يأمن فيه الخائف ويبذعر فيه الناس إلى معايشهم. وشق على أصحاب السرية وقالوا: ما نبرح حتى تنزل توبتنا. ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسارى. وعن ابن عباس لما نزلت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة، وهي أول غنيمة في الإسلام، والسائلون هم المشركون. كتبوا إليه في ذلك تشنيعا وتعييرا، وقيل أصحاب السرية: قتال فيه بدل اشتمال من الشهر، وقرئ عن قتال بتكرير عامل. قل قتال فيه كبير، أي ذنب كبير. والأكثر على أنه منسوخ بقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، خلافا لعطاء، وهو نسخ الخاص بالعام، وفيه خلاف. والأولى منع دلالة الآية على حرمة القتال فيه مطلقا، فإن قتال فيه نكرة في حيز مثبت فلا يعم. وصد صرف ومنع عن سبيل الله أي الإسلام، أو ما يوصل العبد إلى الله سبحانه وتعالى من الطاعات. وكفر به أي بالله والمسجد الحرام على إرادة المضاف، أي وصد المسجد الحرام، كقول أبي داود: أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل، أو النار توقد بالليل نارا، ولا يحسن عطفه على سبيل الله، لأن عطف قوله وكفر به على وصد مانع منه، إذ لا يقدم العطف على الموصول على العطف على الصلة، ولا على الهائف به، فإن العطف على الضمير المجرور إنما يكون بإعادة الجار وإخراج أهله منه، أي أهل المسجد وهم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، أكبر عند الله مما فعلته السرية خطأ أو بناء على الظن، وهو خبر عن الأشياء الأربعة المعدودة من كبائر قريش، وأفعل مما يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. والفتنة أكبر من القتل، أي ما ترتكبونه من الإخراج والشرك أفظع مما ارتكبوه من قتل الحضرمي، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، إخبار عن دوام عداوة الكفار لهم وأنهم لا ينفكون عنها حتى يردوهم عن دينهم، وحتى للتعليل كقولك أعبد الله حتى أدخل الجنة إن استطاعوا، وهو استبعاد لاستطاعتهم كقول الواثق بقوته على قرنه إن ظفرت به فلا تبقى علي، إن ظفرت بي فلا تبقى علي أو فلا تبقي علي، وإذان بأنهم لا يردونهم، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، قيد الردة بالموت عليها في إحباط الأعمال كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، والمراد بها الأعمال النافعة، وقرئت حبطت أو حبطت بالفتح وهي لغة فيه في الدنيا لبطلان ما تخيلوه وفوات ما للإسلام من الفوائد الدنيوية والآخرة بسقوط الثواب، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كسائر الكفرة. إن الذين آمنوا نزلت أيضا في أصحاب السرية لما ظن بهم أو ظن بهم أنهم إن سلموا من الإثم فليس لهم أجر، والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، كرر الموصول لتعظيم الهجرة والجهاد كأنهما مستقلان في تحقيق الرجاء، أولئك يرجون رحمة الله أي ثوابه، أثبت لهم الرجاء إشعارا بأن العمل غير موجب ولا قاطع في الدلالة، سيما والعبرة بالخواتيم، والله غفور لما فعلوا خطأ وقلة احتياط، رحيم بإجزال الأجر والثواب. ثم قال يسألونك عن الخمر والميسر. إذن من جملة ما حدث من الأسئلة التي وجهت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما بعث عبد الله بن جحش وهو ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أخ لزينب رضي الله تبارك وتعالى عنها على سرية في جماد الآخرة، نحن نعلم أن الأشهر تنقسم إلى قسمين، الأشهر الحرم وهي ثلاثة متصلة مع بعضها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وهنالك شهر مفرد ألا وهو شهر رجب. فكان الناس في الجاهلية إذا لقي الرجل قاتل أبيه لا يقرب منه، وعندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السرية وقد بعثها في جماد الآخرة، ويأتي بعد جماد الآخرة شهر رجب، وكانت هذه السرية قبل شهر بدر قبل معركة بدر بشهرين، وقام بعد ذلك من أجل أن يترصد عيرا لقريش. وهكذا كان المسلمون كلما سمعوا بتجارة لقريش تعرضوا لها، وذلك لأن قريش أخذت أموالهم وأخذت منازلهم وقتلت أبناءهم وشردتهم وجعلتهم ينتقلون من مكان إلى آخر، ولذلك كانت هنالك حرب بينهم. وبالدرجة الأولى على التجارات التي كانت تمر، لأن قريش كانت لها رحلة كما قال تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فكانت هنالك رحلة إلى بلاد الشام، ولا بد لأهل هذه التجارة أن يمروا من أطراف المدينة شرقا أو غربا، وكلما ابتعدوا كان الأمر إطالة للطريق. أما المسلمون فكلما سمعوا بتجارة قاموا ليترصدوا هذه التجارة، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، والسرية هي التي تكون بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجموعة من الناس وعليهم أمير، ولكن لا يكون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما تسمى غزوة. وربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال بعض أهل السير لم يرسلهم لقتال، وإنما بعثهم ليعلم أمر قريش، وأنهم لقوا في آخر يوم كان بالنسبة إليهم إنما لقوا هؤلاء الناس، هم يظنون أنهم من جماد الآخرة، وأهل الشرك يعلمون أن هذا اليوم هو الأول من رجب، وكان ذلك غرة رجب، وهم يظنونه من جماد الآخرة. فعند ذلك حصل قتال ما بين عبد الله بن جحش وما بين الحضرمي والثلاثة الذي ومن كان معه، فقتلوا الحضرمي، وكذلك جاءوا باثنين من الأسارى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا العيرة والتجارة وجاءوا بها، وكانت تجارة للطائف فجاءوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت أوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التجارة ولم يقسمها بين الناس، لأن قريش بدأت تتكلم وقالت استحل محمد الشهر الحرام، معنى ذلك إنما خالف العادات التي كان العرب يألفونها منذ سنين أنه لا قتال في الشهر الحرام، جعل محمد الناس يتفرقون عن معايشهم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسائل إنما يكون إما أصحاب السرية، أما كون السائل هم المشركون فهذا ضعيف، لأن المشركين لا يسألون عن حكم الله عز وجل، وإنما يعترضون على هذا الفعل، فكان أصحاب السرية في الغالب هم السائلون عن ذلك. لقد شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال إنهم قاتلوا في الشهر الحرام، حتى قالوا والله ما نبرح، ما نترك هذه الأماكن حتى تنزل توبتنا من الله عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ إنما نحى العيرة والأسارة ولم يقسمها ما بين المسلمين، وكانت هذه الغنيمة هي أول غنيمة يغنمها المسلمون طبعا. وقد يكون السائل من؟ المشرك، وهم الذين كتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان على التقليل أنهم كتبوا في ذلك تشنيعا وتعييرا على أصحاب السرية الذين قاتلوا عند ذلك المشركين وأخذوا الغنائم، وكان ذلك في شهر رجب. قال ربنا عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام، يعني عن القتال في الشهر الحرام. قال: قتال فيه يسمى بدل اجتماع، والبدل ينقسم في الحقيقة إلى بدل مطابق وإلى بدل بعض من كل، وإلى بدل غلط وبدل نسيان، وإذن وبدل اجتماع. أنواع البدل كثيرة، كما قال ابن مالك: كزره خالدا وقبله اليدا واعرفه حقه وخذ نبلا مدى. كزره خالدا يسمى بدل مطابق، الهاء مطابقة لخالد، زره أي زر خالدا. ولا نقول هذا بدل كل من كل، لأن الكل يتألف من أجزاء، وقد جاء البدل في كتاب الله عز وجل عن أسماء أو صفات الله عز وجل، وإن الله لا يوصف بالجزئية ولا بالكلية، لذلك قلنا بدل مطابق. وقبله اليد، اليد جزء من الجسد، ولذلك يسمى بعض من كل. قبله، قبل زيدا، قبل يد زيد، هذا بدل من زيد. واعرفه حقه، وهذا الشاهد هنا، اعرفه أنت تعرف فلان، لكن ما يشتمل عليه. تقول: أعجبني زيد مثلا علمه، فضله، شجاعته، كرمه، تستطيع أن تقول عن هذا البدل. وتستطيع هذه الثلاثة أساسية. هنالك بدل يسمى بدل، إما أن يكون إضراب، يعني تريد شيئا وبعد ذلك تضرب عنه وتأخذ شيئا آخر. خذ نبلا مدى، يعني أضربت عن النبل ثم أردت السكين المدية، خذ نبلا، لا أترك النبل، خذ مدى. أو يكون بدل غلط، هذا إما أن يكون إذا كان في القلب يسمى نسيانا، وإن كان في اللسان يسمى غلطا، والمثال واحد. أما هنا يسألونك عن الشهر الحرام، قتال فيه. الشهر يشتمل على 30 يوما، يشتمل على 4 أسابيع، يشتمل على زمن. أما عندما يقول قتال فيه، لذلك قالوا إن هذا ليس من بدل الكل المطابق، وليس من بدل البعض، إنما هو من بدل الاشتمال. وهنا شرح الشيخ فقال: بدل اشتمال من الشهر، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، كأنه يقول يسألونك عن القتال في الشهر الحرام. جاء الجواب من الله عز وجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام: قل قتال فيه كبير. نعم، الأصل فيه أن القتال في الشهر الحرام أمر يأمن الناس فيه، ولكن انظروا إلى الرد الذي جاء من قبل الله عز وجل. وطبعا جاء في قوله تعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. ضعوا الآن لنفترض أن عبد الله بن جحشين مع سريته أخطأ، ولكن أنتم ماذا تفعلون يا من تدعون هذا السؤال؟ أنتم تصرفون الناس عن المسجد الحرام، أنتم تمنعون عن الطواف حول البيت، أنتم تمنعون عن سبيل الله، أنتم تمنعون عن الإسلام، أنتم تمنعون عما يوصل العبد إلى الله سبحانه وتعالى، أنتم تمتنعون وتمنعون عن الطاعات، أنتم تشركون بالله عز وجل، أنتم تصدون عن المسجد الحرام، أنتم وأنتم تخرجون أهله منه. نعم، كل ذلك لو قارناه بما فعل عبد الله بن جحش مع سريته أكبر عند الله مما فعلته هذه السرية، لأنكم عندما تفعلون كل ذلك تفعلونه عن يقين. أما عبد الله بن جحش عندما قاتل ظنا أن اليوم الذي قاتل فيه إنما هو من آخر أيام جماد الآخرة، فكان من مطلع شهر رجب. إذن إن ما تفعلونه أنتم من الآثام الكثيرة التي بينها ربنا سبحانه وتعالى وعددها في هذه الآية الكريمة أكبر عند الله مما فعلته هذه السرية. إذن أما عبد الله بن جحش فإنما بنى أمرا على الظن، كأن الله عز وجل يقول إن الصد عن المسجد الحرام، إن الكفر، إن إخراج الناس من المسجد الحرام، إخراج أهله منه، كل ذلك هذه الأشياء المعدودة من كبائر قريش. قال وأفعل مما يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث، يعني إنما تقول مثلا زيد أفضل من عمرو، الزيدان أفضل من عمرو، وكذلك تقول الزيدون أفضل من عمرو، وكذلك تستطيع أن تجعل المذكر والمفرد والمؤنث، وفي المؤنث أيضا للمفرد والمثنى والجمع، ولكن تبقي أفعل أكبر هنا على حالها لا تغير. قال والفتنة أكبر من القتل. سمى ربنا عز وجل ما يفعله المشركون في مكة مع المسلمين من الإخراج أو من الشرك بالله عز وجل هذا أكبر بكثير مما فعله يعني عبد الله بن جحش وسريته من قتل ذلك الحضرمي. ثم قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. شأن الكفار لا يهمهم لا شهر حرام ولا غير شهر حرام، وإنما يتحججون في ذلك، وكأن الله عز وجل يخبر عن دوام عداوتهم وشركهم، وإنهم لا ينفكون عن ذلك، كإنهم يقاتلون حتى يردونكم، يعني معنى ذلك يبقى القتال عند المشركين حتى يردوا المسلمين عن دينهم إن استطاعوا. ولكن هذا استبعاد، مثل كما يقول الإنسان الواثق بنفسه يقول لقرينه، ماذا يقول له؟ إن ظفرت بي فلا تبقي علي، إن استطعت أن تهلكني وأن تبيدني وأن تخرجني وبعد ذلك فلا تقصر في هذا الأمر على الإطلاق. وكأن الله عز وجل يقنط المشركين من النصر ويبشر المسلمين بنصر عميم ضمنا. ثم بعد ذلك أخذ مسألة هامة جدا، ما هو دأب المشركين؟ أن يردوا المؤمنين عن دينهم. يا ترى لو ارتد أحد المؤمنين عن دينه فما حكمه؟ جاء بالعرض هنا فقال ومن يرتد منكم عن دينه، يعني بعد الإسلام يعود إلى الكفر فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. كأن الإنسان عندما يرتد عن دين الله عز وجل عند ذلك يبتعد كل البعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن التوحيد لله جل وعلا، وكل أعماله التي فعلها لا تساوي شيئا عند الله، لأن العبرة بخواتيم الأعمال. فإذا عملت كثيرا ومت على الإسلام قبلت أعمالك، وإذا عملت الكثير الكثير ومات ذلك الشخص على الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من شيء فجعلناه هباء منثورا، أي لا يساوي أي شيء على الإطلاق. إذن الردة مبطلة محبطة للعمل عندما يموت الإنسان عليها، فلن يستفيد في هذه الأعمال التي فعلها. فعندما يبطل الإسلام تبطل كل هذه الفوائد الدينية والدنيوية. فأما في الدنيا فيبطل ما تخيلوا، وفي الآخرة يفوت عليهم الإسلام ويسقط الثواب ويصبحون من أصحاب النار كسائر الكفر. الردة هي أعظم شيء، يعني هي أكثر الذنوب ذلا وإبعادا عن طاعة الله عز وجل. إذا ارتد الإنسان ولو في صلاته بطلت صلاته، وإذا ارتد في حجه أخرج من الحج وقتل وأخرج خارج الحرم، وإذا ارتد بطل عقد نكاحه، وإذا ارتد بطل عمل، وإذا ارتد عند ذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يدف ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. انظر إلى مسألة الردة كم هي عظيمة عند الله تبارك وتعالى. اللهم ثبتنا بقولك الثابت، اللهم ثبتنا بقولك الثابت، اللهم ثبتنا بقولك الثابت، اللهم اختم لنا بخاتمة الحسنى يا رب العالمين. ثم قال ربنا عز وجل: إن الذين آمنوا. هؤلاء ذكر أصحاب السرية الذين إنما فعلوا ذلك ظانين أنهم قاموا بهذا العمل في جماد الآخرة، سلموا من الإثم. لما ظن أنهم إن سلموا من الإثم فليس لهم أجر، ماذا قال لهم ربنا عز وجل؟ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. وانظر إلى هذا التكرار من أجل أن يؤكد هذا الأمر، إن الذين آمنوا، ما قال وهاجروا، قال والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. ولماذا يكرر هنا الاسم الموصول؟ قال: لأن الهجرة والجهاد عملان عظيمان من أعمال المسلمين لا يتساوى فيهما من لم يفعلهما. فيكفي الهجرة من أجل الرجاء عند الله عز وجل، تكفي الجهاد في سبيل الله، فكيف إذا اجتمع الإيمان والجهاد والهجرة في سبيل الله عز وجل؟ قال تعالى: أولئك يرجون رحمة الله. هؤلاء أصحاب هذه السرية وكل من سار على هذه الشاكلة يرجون ثواب الله، وأثبت لهم الرجاء. ما هو الفرق ما بين الرجاء وما بين التمني؟ الرجاء دائما يعقبه توبة وعمل صالح وتقرب إلى الله عز وجل وعمل الخيرات، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. بالمقابل التمني كما قال تعالى: يتمنون على الله لبيك، إن هي إلا أماني. معنى ذلك كقول المعدم: ليت لي قنطارا من ذهب. لا عمل، يتمنى ولا يفعل أي شيء، بينما الرجاء يقوم ويفعل. لذلك عندما تذهب إلى إنسان وتتمنى وتريد شيئا لا تقل له والله أتمنى أرجو، فالتمني معه لا يوجد معه عمل، أما الرجاء فمعه عمل، فكأنك تضع يدك بيد صديقك من أجل النجاح في هذا العمل الذي هو قائم به، سواء كان دنيويا أو كان دينيا. قال تعالى: أولئك يرجون رحمة الله. أثبت لهم الرجاء إشعارا بأن العمل غير موجب ولا قاطع في الدلالة، سيما والعبرة بالخواتيم. فالله سبحانه وتعالى قال في شأنهم: والله غفور لما فعلوه وظنوا أنه خطأ. الله غفور لقلة احتياطهم، رحيم فقد أجزل عليهم الأجر والثواب. ثم قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.